لو تصير شمسنا هذه سواد، لو تكون أرضنا كالمرماد، لو أخاف شعبنا تحت الزناد، لو يظن أننا جمع وباد، قسما يلقوننا في كل واد، حينها ستعتلي رايات تلك رايات الجهاد. هل يعن نور كشمس أشرقت إلا من بعد ظلام؟ نحن في الليل ولكن أبشروه أرسل الفجر السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام، وأهلا بكم ببرنامجكم المتجدد الشام في أسبوع. نرحب بضيفنا الدائم الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله المحيسني، حياك الله شيخ الحبيب. حياك الله أبو عمر، يا أهلا وسهلا، يا مرحبا، بارك الله فيكم، وحياكم الله إخواننا جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، حياكم الله في كل مكان، حياكم الله في حلب الصمود والعز، حياكم الله في جنوب الشام وشماله، حياكم الله في كل مكان. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويقر عيني وأعينكم جميعا بنصر الله في الشام وفي كل بلاد الإسلام وما ذلك على الله بعزيز. حياكم الله. حياك الله شيخي الحبيب. إذن لي أن أكون صريحا وعميقا في بداية هذا البرنامج، ومن حق أهلنا الصامدين أن نضعهم بقلب الحدث. لماذا انحاز المجاهدون عن 1070 وعن مدرسة الحكمة بحلب؟ جيد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. الحمد لله ناصر المستضعفين، الحمد لله فارج الهم عن المهمومين، الحمد لله فارج الكرب عن المكروبين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي المرسلين. أخي الكريم، الذي يجري هذه الأيام كما يعلم الجميع وكما ذكرت أنت، أن في هذا البرنامج الذي نلقى الإخوة فيه أهلنا في المناطق المحررة في الأمة الإسلامية في كل أسبوع، ونتقصد أن لا نتغيب عنه رغم الظروف ورغم الحرب، أن نضع الناس في حقيقة ما يجري، لأن الناس إذا لم يسمعوا من المجاهدين ربما سمعوا من غيرهم، وكم سمعنا من حملات تشن لحرب الجهاد والمجاهدين وتشويه صورة هذه الثورة الناصعة البيضاء النقية. بدأت المعركة بشدة قبل شهرين تقريبا، فتح الله سبحانه وتعالى مناطق كبيرة جدا، فك الحصار بقوة رب العالمين العزيز الجبار، ثم استطاعوا بعد أن أجلبوا بخيلهم ورجلهم ومرتزقتهم من إيران ومن روسيا ومن لبنان ومن العراق ومن الأفغان وبدولهم، والبارجات لم تتوقف الروسية أن يأخذوا المدفعية، ثم بدأت المعركة الثانية، تقدموا وأخذوا البارحة 1070 شقة. قد تسألني لماذا سقطت هذه 1070، أو لماذا انحاز المجاهدون من 1070؟ أقول طبيعي يا أخي الكريم، هذه معركة، وعلى الناس جميعا محب الجهاد والمنصفين وكل مسلم يؤمن بقول الله كونوا قوامين لله بالقسط، وقول الله اعدلوا هو أقرب التقوى، أن يعلم أن الحرب ليست كما يصور في الإعلام. الناس الحقيقة ربما الحرب سجال، الحرب سجال، ربما الإعلام يساهم في عدم إيضاح الصورة للعوام. نعم، الإعلام دائما ماذا يظهر؟ يظهر الدبابات وهي تتقدم بموج، خمس دبابات ست دبابات وبإنبياء تدخل وتأخذ المنطقة، ويظهر الإعلام القذائف تنطلق، ويظهر فيصور للناس أن المجاهدين هي عبارة عن دبابات تدخل وتأخذ المنطقة ويكبرون ويلقون كلمات حماسية وانتهت المعركة. لا يا أخي الكريم، الإعلام الجهادي والإعلام الثوري ينقل لك الصورة الجميلة التي تفرح قلبك، ولكن خلف هذه الصورة دماء أشلاء، جرحى، قصف، قتل، رجال عاهدوا الله، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صمود أسطورة، صمود ثبات، عدو يتكالب، عشرات بل أعداد كبيرة من الإخوة يستشهدون، وأعداد كبيرة يجرحون، ومن العدو أضعاف أضعاف أضعاف ذلك، والحمد لله رب العالمين. لذلك الحقيقة لما الإخوة يقولون والذي يحز في قلبي يؤلمني ألما شديدا والله، ولما أسمع أحدهم يتكلم، لما أسمع صفحات النظام تسب المجاهدين وكذا طبيعي قتال، لكن لما يأتي من بني جلدتنا من أبناء ثورة الشام من أنصارها يتكلم ويزاود ويتهم، والله أجد في القلب حرقة ويطعن طعن شديد بالمجاهدين. أقول يعني كما قال أول، أقلوا عن اللوم لا أبا لأبيكم، وإلا فسدوا المكان الذي سدوا. يعني لما يطعن بعضهم سبحان الله، يعني أذكر قبل أن تبدأ معركة حلب جاءني بعض الإخوة صليت في جامع وسلم عليه وقال يا شيخ عبد الله باعوا حلب. قلت يا رجل اتق الله، سبحان الله أصبح عند الناس عقدة مؤامرة، عقدة مؤامرة حتى بالمجاهدين، فوبيا. إذا تأخرت معركة أو انسحب المجاهدون معركة أو كذا قال باعوها، القادة فعلوا، القادة سلمت هذه المنطقة، قال باعوا حلب. فلما بدأت المعركة قابلت مرة أخرى قال لي يا شيخ عبد الله كأنه بيسلموكم حلب. ماذا نسمي هؤلاء شيخي؟ شيخي هذا سماه الله سبحانه وتعالى في القرآن إرجاف وتخذيل. نعم. إرجاف وتخذيل، ولعن الله صاحبه. نعم. وهذا إثمه عند الله سبحانه وتعالى العظيم. انحاز المجاهدون من 1070 لأمور كثيرة، منها شدة القصف الشديد بعد الثبات الأسطوري وارتقاء عدد من الشهداء وهجوم العدو من أكثر محور. ولكن القاعدة العسكرية المعروفة دائما، ليس المنتصر الذي يأخذ الأرض ولا المنهزم الذي يخسر الأرض، المنتصر هو الذي يحافظ على إرادة القتال في جنوده. لا. يحافظ على مبدأ القتال والعقيدة والثبات، والمنهزم هو الذي يخسرها. لا. لذلك نسمع دائما في قبضات النظام الإيرانيين والحزب يشتكون بين بعضهم ويقولون يا سيدي جيش بشار ما عنده إرادة قتال، بينما نجد شبابنا يتسابقون للقتال. انحاز المجاهدون من 1070 ولكن المعنويات عالية ومستعدون لإكمال المعركة، وبإذن الله تفاؤلنا وظننا بالله كما بدأنا وأشد، لأن وعد الله سبحانه وتعالى لا يتخلف. نعم، جزاك الله كل خير. الكثير من الناس أحبط بعد هذه المعارك، وأراك متفائلا حتى الآن. نعم أبو عمر والإخوة جميعا، كنت متفائل وما زلت متفائل وسأظل بإذن الله متفائل. كنت أقول بشراكم وسأقول بشراكم وإن رغمت أنوف بإذن الله رب العالمين. تسألني لماذا أتفائل؟ أقول أتفائل لعدة أمور. أول أمر لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتفاؤل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي قال في الحديث القدسي أنا عندي ظن عبدي بي فليظن بما شاء. فمن الناس من يظن أن الله سيهزمه ويخذله، ومن الناس من يظن أن الله سينصره ولو بعد حين، وأنا أظن أن الله سينصرنا ولو بعد حين. أتفائل لأن الفأل الحسن يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أتفائل لأن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الطريق، علمنا نقل البشريات وتبشير الناس وإدخال الفأل إلى قلوبهم في أشد الحالات. اسمح لي لو أطلت في هذا الجواب قليلا، لأني أريد أهل حلب في الداخل بالدرجة الأولى، هؤلاء الأبطال الصامدين، أن يسمعوا هذه الكلمات، وأريد الأمة كلها أن تسمع هذه الكلمات. رغم الخذلان، لاحظ، رغم أن العراق مثلا اليوم الطرقات ممتلئة بلافتات التجنيد والدعوة للتجنيد، والدول ترسل المال للروافض ليأتوا يحاربونا، بينما الدول المحسوبة على السنة تعتقل من يفكر القدوم إلى أرض الجهاد سبيل الله للدفاع عن أهل الشام، أو حتى من يرسل المال يعتقل، ومع ذلك نتفائل. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما أمرنا الله بالجهاد قال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. الآية التي تليها قال الله إلا تنفروا، ما قال الله إلا تنفروا تنهزموا، لا، لأن النصر بيد الله، إلا تنفروا أنتم تخسرون، يعذبكم عذابا أليما ويستبدل، لاحظ، قوما غيركم ولا تضروه شيئا. ثم الآية التي تليها تكلم الله عن قصة يجب أن تكون دائما في أذاننا. رجلين حوصر من قبل العالم كله، رجلان حوصر من قبل العالم كله، أحدهم اسمه محمد والآخر أبو بكر، صلى الله وسلم على حبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم. وضع على من يأتي برأس النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة، قرابة $1,000,000 يعني الآن. وانتشر الناس في مكة يبحثون عنه، فلجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار جبل، دخل في الغار الصغير، غار تقريبا 2 متر في 2 متر، ليس كبير. جلس النبي صلى الله عليه وسلم وبجواره أبو بكر، فتتبعوا موطن قدميه، فأتوا حتى أصبحوا فوق النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه الصديق من حبه وخوفه على النبي صلى الله عليه وسلم خاف، خاف على رسول الله. ما هو القضية حصار حلب، القضية إذا قتل رسول الله انهار الإسلام كله. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، والله لو أن أحدهم نظر موطئ قدمي، يعني بس نزل رأسه، لرآنا. تخيل الكفار فوق رأسك، هذا الموطن لازم تحبط فيه ولا تتفائل طبيعيا؟ تحبط. طيب، ما هذا، ماذا كان شعور النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة؟ عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. الله أكبر، إن الله معنا. هذه الكلمة التي تجعلني أتفائل، هذه الكلمة التي تجعلني أقول بشراكم، هذه الكلمة التي تجعلني أتفائل أنني سأصلي بإذن الله في دمشق، وستصلي جحاف المسلمين بإذن الله. لا تحزن بإذن الله رب العالمين، إن الله معنا. فصرف الله أعينهم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وبلغت الفتوحات إلى يومنا هذا. شوف، 1400 سنة أبو بكر كان يخشى أن أحد من ينظر قادم، اليوم 1400 سنة والمسلمون في ازدياد وانتشار الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى عن هذه القصة: إلا تنصروه فقد نصره الله. وأنا أقول للمحبطين والمخذلين والمرجفين: إلا تدافعوا عن أرض الشام سيدافع عنها الله. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، الله أكبر، لا تحزن إن الله معنا. كانت النتيجة: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فأنا أقول: يا أهل حلب لا تحزنوا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا. قصة أخرى أذكرها أيضا. نعم تفضل. أجيب على سؤالك: لماذا أنت متفائل؟ قضية ما 1070، والله حتى لو سقطت منيان والضاحية وريف المهندسين وغيرها سنبقى متفائلين، لا قدر الله، لأن القضية إن الله تكفل بالشام وبأهل الشام. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، يجب على الإنسان أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، هم الذين ييأسون من نصر الله سبحانه وتعالى. نحن لا نيأس، نحن الذين يجعلنا نتفائل أننا أصحاب حق، أننا أصحاب قضية، أننا مظلومون، أننا ندافع عن أعراضنا ونسائنا. ولا يقرأ في التاريخ أن شعبا أبيت أفني، ما تفنى الشعوب، واليوم هذه معركة ضد شعب كامل، فالشعوب لا تفنى مهما تكالب الأعداء. قريش، مشركو قريش جمعوا كل قوتهم وخرجوا بنسائهم وأطفالهم. تدري لماذا خرجوا بالنساء والأطفال؟ لماذا؟ حتى حتى لا يهرب أحد منهم، مع أنهم هم الذين هجموا أخرجوا نساء الأطفال، وجمعوا معهم الأحابيش وجمعوا غطفان وجمعوا ثقيف وجمعوا كل القبائل، وصلوا حاصروا المدينة من ثلاث جهات، وهذا يسمى عسكريا أصبحت المدينة ساقطة عسكريا محاصرة، وتسمى عسكريا جيب ناري. المشركون من هنا ومن هنا، المسلمون حفروا خندقا بينه وبين الكفار، ظهروا النبي صلى الله عليه وسلم محمي، أما الثلاث جهات فهي ماذا؟ محاصرة. لكن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم محمي بمن؟ بالمنافقين باليهود. نعم. إذن حماية مخيفة. لا. لأن بينه وبينهم ماذا؟ عهد. نعم. واليهود لا عهد لهم. إذن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم من؟ يهود. نعم. وعن يمينه مشرك قريش، وعن يساره قريش، وقبالته مشرك قريش. طيب في هذه الأثناء أتى فرسان قريش وقفزوا الخندق، فازداد الخوف على الناس، معناته الخندق ما استطاع أن يصد الناس، فازداد الخوف. في هذه الأثناء أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة قال اذهب إلى اليهود تأكد هل هم على العهد. وإذا انظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اسمعوا أيها المخذلون، اسمعوا أيها المغردون، اسمعوا يا أصحاب الفيسبوك وغيرها. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال اذهب إليهم، فإن كانوا نقضوا العهد فلا تخبرني أمام الناس حتى لا يحبط الناس. لا. اسمعوا أي المتسابقون بنشر المقاطع، قال لا تخبرني أننا انهزمنا، ولا تخبرني أننا حصرنا من الخلف، تعال وأخبرني بكلمة مبشرة، قل جاء النصر. هو ما جاء النصر، جاءت إيش؟ جاء الحصار. لا. ذهب الرجل وأتى فقال يا رسول الله كذا كذا، يعني حصرنا من أربع جهات. اسمعوا يا أهل حلب، انقسم الناس في المدينة، حوصل من أربع جهات، وعدد المسلمين 1000 فقط. اليوم في حلب والله الحمد لله منها أكثر من 20,000 بطل، والله معسكرات، أتابع أنا مع أخواني في حلب الداخل معسكرات وعودة إلى الله واستعداد وتجهيز. إذا النظام عجز عن الوعر 5 سنوات، والله إن أمامه في حلب الأهوال بإذن الله. حوصل النبي صلى الله عليه وسلم، المنافقون في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الحصار بدأ يقول للناس بشراكم في وسط الحصار. لا. سيفتح لي كسرى. الله أكبر. لا. وين كسرى؟ وستفتح قيصر واليمن. المنافقون قالوا أحدنا لا يستطيع يذهب 100 متر ليقضي حاجته، ورسول الله يعدنا بكسرى وقيصر، يعني هذا بس بشرى وكذا. يقول الله عن المنافقين إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قال هذا ما في، هذا بشارة فقط، بشراكم وإلى آخره، رفع المعنويات، رفع المعنويات. صاروا يتهكمون المنافقون، ولذلك منافق اليوم يتهكمون أيضا ويخذلون ويرجفون. بلغ بالناس الحال شديدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بشراكم ستفتح كسرى، سيفتح الله قيصر، ويطمن الناس لأنه واثق بربه، لأنه واثق بالله سبحانه وتعالى. لما اشتد الحال إذ جاءوكم من فوقكم ومن تحت أرجلكم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن تحتكم، إذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنا أرسل الله ريحا من عنده أكفأت قدور الكفار، وضرب الله بعضهم ببعض، واختلفوا فيما بينهم، وهربوا وانهزموا في ليلة ظلماء، ولم يطلقوا المسلمون سهما واحدا. لأجل هذا نتفائل، نتفائل لأننا ندرك أن النصر ليس من عندنا، من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الهزيمة بسبب ذنوبنا. لماذا انسحبنا من 1070؟ انسحبنا لذنوبنا، وسننتصر بإذن الله للحق الذي معنا، والله ناصر عباده. أتفائل وإن كنت أطلت عليك، وأختم بهذه، لأن الواقع جربنا كثيرا التشاؤم، فكان عاقبتنا أننا تفائلنا. قبل سنة تقريبا أو أقل صارت القبضات تصرخ سقطت سراقب، تذكر أو لا تذكر؟ نعم. سقطت سراقب عند التقدم على ريف حلب الجنوبي، سقطت سراقب، حتى وناس يعني سراقب تعتبر في العمق. نعم. والناس يقولون باب الهوى ما هي إلا أيام، والفوعة خرج الناس منها، والاستراد قطع وكذا. والله كنت وفي البرنامج هذا أقول للناس إننا متفائلون، وهي العيس رجعت وخانت من رجعت وخلصوا برنا وزيتان ورجعت بفضل الله سبحانه وتعالى بقوة الله رب العالمين. لذلك أنا متفائل، ويا أهلنا في حلب تفائلوا، وإن النصر آت آت بإذن الله قريبا أو بعيدا. نعم، هل تألم العدو في هذه المعركة؟ نعم، هذا من الأشياء التي حقيقة يجب دائما يوجه الإنسان أنظاره إليها. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. إيش الفرق؟ وترجون من الله ما لا يرجون. روسيا دخلت المعركة بحسابات خاطئة وبدراسات مكذوبة. دخلت المعركة على اعتبار أنها 6 أشهر تدخل وتقضي على الثورة وتأخذ خط الغاز من البحر المتوسط وتمد إليها وانتهى الأمر. لكن تفاجأت، بدأت المعركة من حماة، فكانت مجزرة الدبابات المعروفة، ثم الغاب، ثم الساحل، ثم العيس، وقتل من جنود تقتيل كبير. مجلس الدراسات الروسي الرسمي رفع للكريملين الروسي دراسة أن إذا استمرت تكلفة الحرب بهذه الطريقة خلال سنة سينهار الاقتصاد. نعم، هم دخلوا على أساس المعركة 6 شهور، فتفاجأوا أنهم مرت سنة ونص وهم لم يقدموا إلا أن قتلوا الأطفال. وروسيا دولة مصلحية فقط، دخلت مصلحة، فإذا رأت المعركة ليس مصلحتها فستنهار وستنسحب إلى يوم لا النظام ولا الثورة ولا إرهاب ولا غير إرهاب. وفي أي وقت ربما تقول للمعارضة أنا معكم، أو تقول للنظام أنا معك، أو تركتك وغير ذلك، لكن ليست مصلحتها استمرار الحرب بهذه الطريقة. وقد جربت الانهيار في أفغانستان. فلذلك يا أخي كريم يعني تألموا كثيرا. 1200 إيراني ومن حزب الله قتلوا في الشام خلال 6 أشهر الماضية، أيضا خلال الأسبوعين الماضيين من حزب الله، وخلال أسبوعين قتل منهم عدد كبير، و14 أو 17 جنرال إيراني قتلوا هنا، وضباط وغيرهم بمئات القتلى فقط بالقنص في معركتنا الأخيرة هذه خلال 5 أيام 265 قتيل بالقنص بالقناصة الأبطال، فما بالك عن قتلاهم الذين أرسلوا إلى نار جهنم ونفوا عن الأرض نفيا. فالحمد لله رب العالمين. حزب الله، حزب الشيطان له خسائر خسائر كثيرة جدا لحزب الشيطان، وحتى في إيران أصبح هنالك يعني رأي معارض جدا لهذه الحرب، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى. فلعل معركة حلب تكون بإذن الله كسرة لهم قبل أن تكون فك الحصار، وما ذلك الله بعزيز. نعم، هل ستتوقف معركة حلب؟ وماذا توجه كلمة لأهلنا المحاصرين في قلب مدينة حلب؟ طبعا لا، الكلمة التي أريدها طبعا لا لن تتوقف بإذن الله. الكلمة التي أريد أن أقولها لأهلنا في حلب، ثقتنا بالله ثم بكم كبير جدا، أنكم لستم أنتم الذين ستحبطون. ليس الحلبية، أقولها بالله السورية، الذين يرضون بالدنية بإذن الله رب العالمين. ما القضية معركة ولا معركتين ولا 3؟ أهل حلب لهم تاريخ، اقرأ في التاريخ، تاريخ حلب، تعرف أن هؤلاء الأبطال كان لهم دور في تثبيت الخلافات الإسلامية من العثمانية وقبلها. أهل حلب أهل نخوة وشهامة، سيصمدون بإذن الله وسينكلون بأعداء الله وسيفاجئونه، سواء هذه المعركة أو التي قبل شهر كانت المعركة وهذه معركة ثانية. لكني دائما أقول لأهلي في حلب حفظهم الله، يا أهلنا في حلب أيها الأبطال ليكن نفسكم طويلا. دائما إنسان ينهزم إذا كان نفسه قصير. لا تقول والله هذه المعركة إذا انتهت خلاص أنا توقفت، لا، المعركة طويلة. تقول لي تتوقفون، كيف نتوقف؟ هذا الصراع صراع بقاء، البديل هو نظام غاشم يقتل الأطفال والنساء ويدمر ويفجر. انظر ماذا يصنع في السجون. البديل هو إيرانيون معممون يلعنون صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. البديل أن نخرج من حلب فلا نرى حلب إلا بالتلفاز لا قدر الله. فكيف ستتوقف المعركة؟ قد تتوقف المعركة 10 أيام 15 يوم كذا، ثم يعد الإخوة ثم يقتحمون ثم يتوقفون ثم يقتحمون. لما فتحت المعابر هل خرج واحد من الحلب؟ ما خرج ولا واحد. جميع لما أرسلت المعونات من الطائرات جمعوها وأحرقوها. أهل حلب بإذن الله سطروا في التاريخ بطولات وسيسطرون بإذن الله أروع البطولات، وهم صامدون ونحن معهم صامدون بإذن الله. وسيرى النظام من المفاجآت ما سينسيه كثير من الأهوال. فوالله لقد كانت حلب مقبرة له، بدءا من العيس إلى خان طومان إلى خلصة. اسأل خلصة في المئة ساعة، معركة المئة ساعة ماذا لقي فيها؟ اسأل الإيرانيين واسأل الأفغان المرتزقة واسأل العراقيين النجباء ماذا لقوا. فماذا بهم، ماذا سيلقون في حلب من الأهوال؟ عسى أن تكون أهوال حلب بوابة لانكسارهم في الشام كلها وليس في حلب، فحلب هي قلعة الإسلام والله ناصرها بإذن الله رب العالمين. وبهذه المناسبة أتذكر هذه الأبيات التي قالها الشيخ عبد العزيز سلمان في كتب الزهديات، يقول: وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج لوعة القلب الشجي، وكم هم تساء به صباحا فتعقبه المسرة بالعشي، إذا ضاقت بك الأسباب يوما فثق بالواحد الأحد العلي، إذا ضاقت بك الأسباب يوما فثق بالواحد الأحد العلي. نعم، هي رسالة لأهلنا في حلب الصامدين: إذا ضاقت بكم الأسباب فثقوا بالواحد الأحد العلي بإذن الله رب العالمين، وإن الله ناصرنا، وسيرى أعداء الله ما يسوءهم بإذن الله رب العالمين بإذن الله. لماذا لم يعمل المجاهدون من قلب مدينة حلب حتى الآن؟ هنا أود أرسل رسالة تحية وإكرام وإعزاز لأبطال حلب الداخل. وقد سمعت أن البعض يلوم أهل حلب وفصائل حلب الداخل، يقول أنهم نائمون لماذا لا يتحركون. أقول إن فصائل حلب الداخل وآسات حلب الداخل بركان، تأمل هذه الكلمة، بركان سينفجر في اللحظة المناسبة بإذن الله رب العالمين. وسينفجر من حيث لا يحتسب النظام بإذن الله رب العالمين، ومن جبهات لا يتوقعها النظام. فحلب الداخل بركان سينفجر في حين بإذن الله رب العالمين. أسأل الله أن يحفظهم، وأقول هذا الكلام ليس تفاؤلا، أنا على تواصل معهم وجزاهم الله خير، لا يتوقفون عن التدريب والإعداد والاستعداد لساعة الصفر التي سيقلبون فيها بإذن الله الطاولة على هذا الطاغية. نعم، أيضا تحية الإعلاميين والناشطين والمجاهدين في قلب مدينة حلب. هذه الأسئلة من الشارع حتى لا يكون لهم عتب علينا. بالعكس، جزاك الله خير. نحن نعلم أنهم أبطال وصامدين، حتى الأهالي من المدنيين تحية لهم. صحيح صحيح، جزاك الله خير وجزاهم الله كل خير. سأخرج قليلا عن إطار موضوع الساحة الشامية إلى موضوع شغل العالم أجمع. سأمنع المسلمين من دخول أمريكا، سأجعل الخليج يدفع ضريبة الحروب السابقة، سأغلق الطريق بوجه المهاجرين، وهو أيضا معجب بطريقة بشار. هذا ما صرح به الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بعد ذلك انتخبه الشعب الأمريكي. نعم، ما ذكرت في مقدمة السؤال هو غيظ من فيض مما يصرح بهذا الرجل. طبعا أنا لا يعني لا أرى أن هناك سيكون تغير كبير جدا. الرئيس الأمريكي لا يحكم أمريكا، الرئيس الأمريكي هو عبارة عن ممثل للشعب الأمريكي. الرئيس الأمريكي هو عبارة عن ممثل لحزبه، الحزب الديمقراطي له فكرة والحزب الجمهوري له فكرة. الحزب الديمقراطي يميل إلى تصفير المشاكل، الحزب الجمهوري يميل إلى تصعيد الحروب والاسترزاق من ورائها. فالعالم دخل إلى معركة جديدة، ربما إلى حروب قادمة طاحنة وحماقات. لن يختلف من وجهة نظري ترامب عن بوش، إلا أن بوش كان يقتل قتل ناعم، وترامب سيقتل قتل يعني بصراحة ووضوح. كذلك أوباما نفس الشيء، إلا أن أوباما يتلون كالحرباء كالحية تغير جلدها كلما يعني أراد التغيير. لكن ترامب من أنا أرى أن ترامب من مصلحة المسلمين. لماذا؟ هل ترامب هو الوجه الحقيقي لأمريكا؟ أحسنت، ترامب هذا اللي أنا أقوله، ترامب هو الوجه الحقيقي للشعب الأمريكي. ترامب هو الوجه الحقيقي. حقيقة انتهت كلمة دائما يرددها الناس أن الشعب الأمريكي شعب لطيف لا يريد القتل، وأنه لا يعرف السياسة، وأن الرئيس هو الذي يدمر، أما الشعب بريء، شعب بريء وشعب منعزل عن السياسة. انتهت هذه الكلمات كلها. اليوم الشعب اختار الذي تبنى العنصرية. دعنا نتكلم بمعاييرهم، هم يقولون معاييرنا عدم التفريق على أساس عنصري ولا على بين الأسود والأبيض، ولا هو الذي تكلم بعنصرية عن النساء، وهم الذين يزعمون أنهم أصحاب الحريات وحقوق المرأة. هو الذي تكلم بعنصرية عن السود، ونحن الذين نقول لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. إذن هم أصحاب العنصرية، هم أصحاب الظلم، هم الذين يقولون نحن نؤمن بحرية الأديان، ينتخبون الذي يقول لن أسمح لمسلم أن يطأ أمريكا، أصلا لا يتشرف مسلم بأن يطأ أرضكم. هم الذين يقولون نحن أصحاب حقوق الناس، يغلقون الحدود عن يعني الدولة مجاورة لهم المكسيك والمهجرين فيها وغير ذلك. كل المبادئ التي كانوا يتزينون بها مزقها ترامب وأظهر الوجه الحقيقي. ولذلك أنا أرى هذا شيء جيد حتى يعرف المسلمون حقيقة المعركة. هو الذي يلاحظ هذه الكلمة أهم نقطة، هو الذي في حملات الانتخابية يتكلم ثم يتكلم سأحارب الإسلام المتطرف، ثم يلتفت إلى المعمم الرافضي الذي يحضر في الحملة ويجلس بجواره ليقول رسالة واضحة لأهل الخليج جميعا ولأهل السنة في مصر والسودان وفي كل مكان، قد جاءكم عدوكم الآن الذي كنا منذ زمن نقول لكم أنهم يحاربون الإسلام ولكن بلون خفي، اليوم بوضوح يقول أنا أحارب الإسلام كله. اليوم ليست الحرب كما يفهمها البعض أنه أمريكا تحارب الإرهابيين أو الجهاديين، لا، المسلمين. لذلك وضوح الحرب للناس ووضوح المعركة للناس هو أول خطوة من خطوات الدفاع. أمريكا ستستخدم إيران وبوضوح لحرب السنة، وأهل السنة إذا لم يتحركوا للدفاع عن أنفسهم فإننا نخشى على وجودهم، ونخشى من تكرر أيام التتر وزيادة في المرحلة القادمة. وأيضا نتفائل أن ترامب سيكون سبب لولادة وعي جديد لدى المسلمين أن إيران والروافض ستمتطيهم أمريكا والغرب لحرب المسلمين. نعم شيخي الحبيب، نتوقف لدقائق. قمنا بزيارة أهلنا الصامدين لنرى نبض الشارع، البعض وجه لك بعض الأسئلة. حياك الله وحياهم. نعم حياك الله. شو تحب توجه سؤال الشيخ عبد الله المحيسني؟ والله بحب وجه السؤال يعني أنه معركة حلب يعني هلا حاليا هي معركة فاصلة يعني تكون أقوى. نعم. يعني بالنسبة لمعركة حما يعني أو معركة تانية بسيطة على عبرة معركة حلب. نعم. تكون يعني الأمور يعني النظر عليها أكثر، يعني الوجه عليها أكثر على معركة حلب. نعم يعني بدكم يكون معركة فاصلة بالنسبة لسوريا يعني. نعم شو تطلب من الشيخ يعني السؤال المطلوب؟ يعني نطلب يعني من الشيخ إنه يبعدك يوجه يعني دعمه لمعركة حلب واجتهاده وجهده كله مثلا لمعركة حلب هلا حاليا. نعم جزاك الله كل خير. إذن يطلب أخونا منك التركيز على معركة حلب كونها معركة فاصلة وحاسمة. أولا نقول لوالدنا الحبيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير، ونحن أيضا نحبك ونفخر فيك، الله يتقبل منا ومنك وبكل رجل شابت لحيته في الإسلام. وأبشر يا والدنا وأهل الشام جميعا، والله إن السبب الرئيسي الذي جعلني أكون في حلب بل حتى في معارك حما لامني بعض أحبتي وتجار رأسي الحموية الأبطال، قالوا لماذا الشيخ لم يخرج في معارك حما، وتكلمت في البرنامج الماضي. نعم. والله لقد كنا مع الإخوة هناك لكن لم نحب أن نخرج في الإعلام مراعاة لمشاعر أهلنا في حلب وجبرا لخواطرهم، أسأل الله أن يبارك فيهم. لذلك أقول والله يعني مع أهلنا في حلب بما نستطيع، وبإذن الله حتى أهلنا في حما سيفتحون المعارك ويخوضون ويستردون ما سقط وزيادة بالله رب العالمين. نعم بإذن الله، جزاك الله كل خير. ننتقل إلى سؤال آخر. شو تحب توجه سؤال للشيخ عبد الله المحيصني؟ والله أتوجه بالسؤال للشيخ الدكتور عبد الله المحيصني في الدرجة الأولى، أشكره على ما يقدمه للثورة السورية ولأهل سوريا ولأهل الشام جمعاء. ولكن أطلب منه وألح إلحاء شديد عليه أن يعمل ليلا ونهارا على توحيد الفصائل، لأنه قوتنا في وحدتنا. طالما الفصائل هكذا مشرذمة وغير متوحدة فالنصر بعيد عنا. إذن ما هو السؤال؟ السؤال على الشيخ أن يعمل ليلا ونهارا على أن يوحد الفصائل. نعم. حتى نصل إلى المبتغى ونخلص من هذا. يعني أنت تقصد لماذا إلى الآن لم تتوحد؟ لماذا لم تتوحد الفصائل؟ نعم. ما هي؟ أنشرها، أقولها وبكل صراحة، فلان عائق أمامنا. نعم. حتى نعرف نتصرف كلنا. هذه بلد، مصير شعب، مصير أمة. نحن قوتنا في وحدتنا أخي أبو عمر. نعم. إذن الأخ أبو محمود من عشاق الدكتور عبد الله المحيصني، أشكرك على ما تقدمه للثورة السورية، ولكن يسألك ما هو العائق أمام توحد الفصائل والمجاهدين؟ حياك الله أخونا أبو محمود، ونحن أيضا من عشاق الشام وأهلها، أسأل الله يبارك فيك وفي مدرستك مدرسة التوحيد ويتقبل منا ومنك صالح الأعمال، جزاك الله خير. تكلمنا في حلقة ماضية أخونا أبو محمود في الشام في أسبوع عن هذا الموضوع، جعلنا له حلقة أظن رقم الحلقة 54 أو 53، ذكرنا تفصيل هذا الأمر وذكرنا أن الباب لم يغلق ولكن تعثر، ونسأل الله سبحانه وتعالى بجهود الجميع أن تأتي هذه اللحظة لحظة الاندماج والتوحد، ونعدك ونعد الأخوة جميعا أننا نسعى في هذا بكل ما نستطيع حتى يتمه الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله كل خير. نأخذ السؤال آخر. ماذا تحب أن توجه سؤال الشيخ عبد الله المحيصني؟ أوجه سؤالي فضيلة الشيخ بعد السلام عليه ورحمة الله وبركاته، ما هو سبب شرذمة الفصائل لحد الآن، وما هو المانع من توحد هذه الفصائل تحت جبهة واحدة؟ وما هو السبب تشرذمهم؟ يسأل أخونا ما هو سبب شرذمة الفصائل وعدم التوحد حتى الآن؟ نفس السؤال الذي سألنا أخونا قبله أيضا نجيب بنفس الجواب، أنه موجود في الحلقة التي قبلها، وإن شاء الله نسعى في هذا الأمر حتى يتمه الله. نعم، أيضا ننتقل إلى سؤال آخر. طيب تحب توجه السؤال للشيخ عبد الله المحيصني؟ أكيد، تفضل. احنا نسلم على الدكتور عبد الله المحيصني ونقول له الله يعطيه العافية، بس نريد نسأل نستفسر شنو السبب اللي وقفت معركة حماة وتقدم الجيش؟ هذا السبب اللي نعرفه احنا بالمخيمات، يعني ضجة العالم ضجة هنا. نعم، له السبب هذا إن شاء الله. يسأل أخونا، طبعا هو من أهلنا الصامدين في المخيمات، نسأل الله العودة الكريمة لهم، يسأل ما هو سبب توقف معركة حماة؟ حياك الله وجزاك الله خير، وتحية لك أيضا، أسأل الله يبارك فيك ويتقبل منا ومنك. طبعا لم يذكر الاسم فلم أعرف اسمه، إلا جزاك الله خير له، يعني أهل المخيمات لهم في قلبي حقيقة مكانة كبيرة لصمودهم وصبرهم، أسأل الله أن يحفظهم ويبارك فيهم. معركة حماة لم تتوقف، حدثت مشكلة يعرفها الجميع، انتهت المشكلة وإن شاء الله الإخوة سيتداركون ما حدث من خلل بان هذه المشكلة. تقدم النظام. نعم. هو يسأل لماذا تقدم النظام؟ يعني أنا أقول إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى أن الأخوة تجاوز هذه المرحلة وسيسعون بكل جهدهم لتلافي هذه الإشكالية، استرداد ما سقط بإذن الله رب العالمين. نعم، بإذن الله. ننتقل إلى السؤال التالي. أوجه سؤال، الله يحميه، وهون الشباب المقذق عم تجينا من كل مكان وشبابنا قاعدين على الجهاد. نعم ماشي، أوجه له الله يحميه من كل سوء، هو على حق وإن شاء الله بدم فيه مثل عمي عبد الله المحيصني اللي احنا منصورين. طبعا هذا الطفل هو من أبناء مدينة اللطامنة الصامدة، لهم محبة كبيرة في قلوبنا. يسأل طبعا جميع الأطفال دائما يسألونني عن شيخ عبد الله المحيصني، شيخي الحبيب، يسأل هذا الطفل أن المرتزقة تأتي من كل أنحاء العالم للقتال في سوريا وشبابنا يجلسون عن الجهاد. أسأل الله يبارك فيك يا بطل، وإن شاء الله لما تكبر تكون مجاهدا في سبيل الله. طبعا يعني قال كلمة، قال مدام المحيصني معانا بننتصر وكذا. لا، أنا أقول يا بطل ليس كذلك، بل مدام الله معانا سننتصر، بل مدام أبطال الشام والشباب الصغار أمثالك يحملون هم الجهاد بإذن الله سننتصر. فأنتم أيها الأبطال بكم ننتصر إن شاء الله، تكبرون وتجاهدون وتدافعون عن أرضكم. وأما المشكلة ذكرتها فما شاء الله عليك، يعني يتكلم عن الشباب القاعد، نقول والله يعني نتألم لهذا الأمر، ودائما نحرض الشباب، والحمد لله ما زالت موجة النفير هائلة، وما زال أعداد الشباب ينفرون من كل مكان. أسأل الله يحفظهم ويبارك فيهم. نعم، جزاك الله كل خير. نأخذ السؤال آخر. بوجه تحية للشيخ عبد الله، نسأل الشيخ يعني الحاح بالناس بيقول عم ندع الله سبحانه وتعالى وتأخر النصر علينا شوي، إيش الأسباب، أسباب تأخير النصر؟ جزاك الله كل خير. حياك الله، شكرا جزيلا. يسأل أخونا وهو من الصامدين في مخيمات الشمال السوري، ما هي أسباب تأخر النصر؟ حياك الله حبيبنا الكريم، الله يحفظك يا رب، تقبل منا منك. الحقيقة يعني أسباب تأخر النصر كثيرة، ولعلنا نفد لها محور في الحلقة القادمة إن شاء الله في الإجابة على هذا، لكن من أبرزها اختبار الله للصادقين، ليميز الله الخبيث من الطيب. من أبرزها أن يأخذ الله منا شهداء صادقين ويسكنهم جنات النعيم، منها الذنوب والمعاصي، ومنها لينكشف الباطل ويتعرى، وغيرها مما سنفرد له إن شاء الله في وقته حلقة خاصة. هل في الختام، هل معارك التحرير والجهاد مستمر على أرض الشام؟ نعم، مستمرة وعلى أشدها بإذن الله. نعم، ماذا توجه رسالة في الختام شيخ الحبيب لعامة المسلمين؟ الله الله بهذا الجهاد، الله الله بهذه الثورة المباركة، فهي خط الدفاع الأول عن أهل السنة، فلا تخذلوا أهلكم، والله الله بالدعاء، فإن الدعاء سلاح لا يعجز عنه أحد. نعم، الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله معين، شكرا جزيلا. حياكم الله، جزاكم الله خير. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع، نشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.